كل عام وأنتم جميعا بخير، ونحن بين يدي رمضان نسأل الله سبحانه أن يبلغنا إياه وأن يتقبلنا فيه في عباده الصالحين، وأن يجعلنا فيه من المؤمنين الصالحين القانتين العابدين له والذاكرين له سبحانه وبحمده. المتأمل إخوة الكرام في حال العباد وحال الله سبحانه مع العباد يرى عجبا. المتأمل في حال البشر الذين جبلوا على الجهل والظلم، جبلوا على الخطيئة والذنوب والسيئات، والمتأمل في حال الله سبحانه وتعالى رب العباد يرى أمرا عجيبا. مهما أعرض العباد عن الله سبحانه وتعالى دعاهم من قريب، مهما أعرضت عن مولاك وأدبرت عن طريقه سبحانه وتعالى يدعوك الله عز وجل من قريب. حتى الكفار والمشركون مهما أذنبوا وعتوا وتجبروا لا يغلق الله عز وجل في وجوههم باب التوبة. خلي بالك، أعظم ما يصدك عن الله عز وجل الذنوب والسيئات، أكتر حاجة تخليك ما تدخلش على ربنا عز وجل مولاك الملك سبحانه وبحمده إن هدومنا مش نظيفة، ثيابنا نجسة بالذنوب والخطايا والعياذ بالله. بس أنا عايز أقول لك، اوعى ذنوبك دي تصدك إن أنت تدخل على ربنا عز وجل في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان. النصارى مع أنهم عبدوا المسيح من دون الله عز وجل، وعبدوا كذلك أمه الصديقة مريم عليها السلام، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سبوه وشتموه سبحانه وتعالى وهو يدعوهم إلى التوبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري رحمه الله قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. تأمل، قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم وفوق ذلك يدعوهم من قريب أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أمره عجيب، حتى المدبرون حتى المعرضون عن الله عز وجل يدعوهم: يا عبادي أقبلوا. أصحاب الأخدود الذين كذبوا الرسل وقتلوا أولياء الله عز وجل شر قتله، أصحاب الأخدود اللي احنا قلنا قصتهم قريب، الملك عمل فيهم ايه؟ حفر الحفر في الشوارع والطرقات، وضع فيها الحطب، أشعل فيها النيران، قذفهم فيها أحياء. ليه؟ ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع ذلك رب العباد سبحانه ما أغلق في وجوههم باب التوبة. قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ينفع يتوبهم؟ أينفع يتوبهم؟ قتلوا أولياءه، حرقوهم بالنار وهو يدعوهم إلى التوبة جل وعلا. بل الكفار والمشركون الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك شتموه وسبوه وحاولوا قتله مرارا صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إيه؟ يقول له: قل للذين كفروا إن ينتهوا إيه؟ يغفر لهم ما قد سلف. عبدوا الأوثان، عبدوا الأصنام، وقعوا في الزنا الحرام والعياذ بالله، شربوا الخمر، سفكوا الدماء، قتلوا الأنفس، ومع ذلك ربنا عز وجل يقول لهم إن ينتهوا صفحة وتقلبت، يغفر لهم ما قد سلف. لو ذنوبك كتير ما تستعظمهاش في سعة رحمة الله عز وجل. إنسان قتل نفسا بغير حق والعياذ بالله، بل زنى وانتهك الفرج الحرام والعياذ بالله، شرب خمر، شرب مخدرات والعياذ بالله، ما ينفعش يدخل على ربنا في رمضان. ربنا بيقول له إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مهما كانت ذنوبك وخطاياك، مهما كانت سيئاتك، صفحة وتقلبت، ماضي وراح. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو ذنوبك بلغت التراب عددا والرمل والحصى كسرة، بل جاوزت السحاب، ليس لها غفار إلا الغفور التواب سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة وقع في الرذيلة مع امرأة والعياذ بالله، أو ظلموا أنفسهم، أكل الربا، سرق المال الحرام، شرب الخمر والعياذ بالله، يعمل إيه؟ خلاص أمر انتهى؟ أبدا. نقول له لما تنتهي زي ما بقول لك كده صفحة وتقلبت، يغفر لهم ما قد سلف. رب العباد سبحانه مهما كثرت ذنوب العباد لا يغلق عنهم باب التوبة أبدا، أرحم الراحمين. يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أيها الإخوة الكرام، ما ينفعش تدخل على الملك ولا الرئيس ولا المحافظ وانت هدومك متسخة وانت هدومك نجسة. كذلك لا يمكن أبدا أن تدخل على الله عز وجل وتبقى من المقربين من الصالحين ويأذن الله لك أن تقوم بين يديه سبحانه ويجعلك من المقبولين إلا إذا كان لك ورد من الاستغفار. كل الناس بتذنب، كل الناس بتخطئ، لو دانك لسرتك، لو أنت من أعبد العابدين دفنت العصمة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى النبي الكريم، لا أذكر جرير أو عبد الله بن عمر، يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 70 مرة في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. الرجل يجي للنبي عليه الصلاة والسلام، رجل عجوز بلغ من الكبر عتيا، شاب شعره، سقط حاجباه على عينه، يقول يا رسول الله أرأيت رجلا صنع الذنوب كلها ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطاياه على الناس لأوبقتهم لأهلكتهم، هل له من توبة؟ يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هل أسلمت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ يقول له افعل الخيرات واترك المنكرات يجعلها الله عز وجل كلها حسنات. يقوم الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، وكأنه عايز يقول له أنت ما تعرفش أنا كنت بعمل إيه، أنت ما أنتش متخيل أنا كنت عامل إزاي. يقول له وغدراتي وفجراتي يا رسول الله، قال وغدراتك وفجراتك يجعلها الله عز وجل كلها حسنات. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو ما كنتش بتصلي، لما كنتش محافظ على الصلاة، لو كنت هاجر المصحف، اوعى تكمل المشوار بعيد عن ربنا عز وجل، اوعى تفضل عاطي ظهرك لرب العباد سبحانه وتعالى. اقصر وانتهي وتب إلى الله عز وجل، اعمل لنفسك ورد استغفار بالليل وبالنهار 50 مرة 70 مرة 100 مرة كل يوم. ربما الهدوم تنضف، لعل النجاسة تروح، لعل الدنس رب العباد يأذن أن تتطهر القلوب وتغفر الذنوب وتستر العيوب وأن يتقبلنا في أول ليلة من ليالي رمضان. نسأل الله سبحانه أن يكتبنا فيه من المقبولين وأن يكتبنا فيه من عتقائه من النار، نحن ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات. ونسأل الله سبحانه أن يتوب علينا توبة قبل الممات يجب بها ما قد مضى ويصلح بها ما هو آت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.